برضو كلمة عامة طبعا. فأنا قلت شغلة وقعت في قلبي، قلت من دعاء المسافر أنه يستودع الله أهله، فبالتالي هي أمانة عند الله، فكأنه يقصد أمانتك أي أهلك الذين استودعتهم عند الله. فهل هذا جزء؟ جميل، أعرف. طيب.